بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: تنبيه، يتحقق العجز عما مر بغيبة ماله لمسافة القصر، فلا يلزمها الصبر إلا إن قال: أحضر مدة الإمهال، أو بتأجيل دينه بقدر مدة إحضار ماله الغائب بمسافة القصر، أو بحلوله مع إعسار المدين ولو الزوجة، لأنها في حالة الإعسار لا تصل لحقها، والمعسر منظر، وبعدم وجدان المكتسب من يستعمله إن غلب ذلك، أو بعروض ما يمنعه عن الكسب. إنه يجب على الرجل أن يقدم النفقة لزوجته، وتعتبر نفقة الزوجة بالدرجة الأولى، لأنها عندما سلمت نفسها إليه وحجزت نفسها له، عند ذلك يجب عليه أن ينفق عليها بأمر من الله تبارك وتعالى. متى نقول عن هذا الرجل عاجز؟ متى نقول عن هذا الرجل إنه عاجز عن النفقة؟ يتحقق هذا العجز بغيبة ماله. قال: لي مال، لكن هذا المال مثلا هو من أهل دمشق، قال: في حمص، والمسافة من دمشق إلى حمص أكثر من مسافة القصر، يعني القصر قصر الصلاة فوق مثلا 90 كيلومتر. عندما نجد هذه المسافة، يمكن للقاضي هنا أن يقبل منه هذا العذر ويعطيه مهلة قدرها 3 أيام، يذهب ويأتي بماله، ثم إذا طلب مدة أخرى أعطي 3 أخرى. أكثر من ذلك لا يوجد، يعني لو طلب 3 أيام فوق 6 لا يعطي. قد يقول قائل: يعني يبقى هذه الأيام 3 مقدار معين. قد يقول قائل: إن مسافة القصر اليوم تقطع بساعة أو بساعتين مثلا في بعض المواصلات. طبعا القاضي إنما ينظر في هذه المسائل بحسب الأحوال المتاحة. ما زال الناس يوجد عندنا أهل بدو وأهل قرى وأهل مدن، والوسائل مختلفة وتختلف باختلاف البلاد وباختلاف طبيعتها وباختلاف أمنها إلى غير ذلك. يبقى هذا الأمر في فسحة، فإن الأمر بالنسبة للزمان 3 أيام في الدرجة الأولى، 3 أيام ثانية، ولا يعطى ثالثة. قال: فلا يلزمها الصبر إلا إن قال: أحضر مدة الإمهال. وقلنا مدة الإمهال هي 3 أيام، وهي مدة إمهال المعسرين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. قال: أو بتأجيل دينه. له دين، ولكن يعني لم يحضر هذا الدين هذه المدة. يا ترى إذا أمكن أن يحضره في هذه الفترة لا بأس. أو بتأجيل دينه بقدر مدة إحضار ماله الغائب بمسافة القصر. أو يعني له دين، لكنه يحل هذا الدين بعد 3 أيام. عند ذلك يمكن للمرأة أن تنتظر؟ يمكن. أو بحلوله مع إعسار المدين. صار وقت الدين وصار وقت الأجل، ولكن عندما ذهبنا إلى هذا المدين وجدناه معسرا، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. قد يكون هذا الرجل مستدين من زوجته، وعند ذلك وكان هذا الرجل عند ذلك المستدين من زوجته وصل إلى درجة الإعسار، طبعا قد تكون الزوجة هذه مستدين هو من الزوجة ووصل إلى حد الإعسار مع إعسار المدين ولو الزوجة، لأنها في حالة الإعسار لا تصل إلى حقها سواء كانت يعني دائن أو كانت مدين، المهم أنها لا تصل إلى حقها عندما يحدث ذلك الوقت. هي تريد مالا، تريد طعاما، تريد كساء في ذلك الوقت وهو غير متحقق، لأنها في حالة الإعسار لا تصل لحقها. والمعسر منظر، يعني الله عز وجل طلب منا أن ننظره. قال: وبعدم وجدان المكتسب من يستعمله إن غلب ذلك. هذا الرجل يعرض نفسه في كل يوم على عمل عند التجار وعند الصناع، ولكن لا أحد يأخذه في ركود اقتصادي مثلا في البلد، لا أحد يأخذه على الإطلاق. في كل يوم يعرض نفسه ولا يوجد معه مال، هل يعتبر معسر؟ نعم. وبعدم وجدان المكتسب من يستعمله إن غلب ذلك، أو بعروض ما يمنعه عن الكسب. هذا الرجل قادر على الكسب والعمل موجود، لكن مرض أو منع من العمل لسبب ما، عند ذلك نقول هذا أمر عارض، ننتظر حتى يعني يزول. فإذا زال ننتظر أكثر شيء مثل مدة مسافة القصر 3 أيام، فإن زال فأهلا وسهلا، وإلا تحقق الإعسار. أكرر في كل هذه المسائل، المسألة متوقفة على طلب الزوجة ورفع أمرها إلى القاضي، لكنها لو صبرت سنين على ذلك فلا أحد يمنعها من الصبر. فائدة: إذا كان للمرأة على زوجها الغائب دين حال من صداق أو غيره، وكان عندها بعض ماله وديعة، يعني هي تطالبه بدين، هذا الدين حل وقته، مثل وعطانا مثال أقل الدرجات، العلاقة ما بين المرأة وما بين زوجها ما هي علاقة الصداق، مهر لم يدفعه، ويوجد في بيتها أمانة له ووديعة مال. قال: إذا كان للمرأة على زوجها الغائب دين حال من صداق أو غيره، أي نوع من الديون، مثلا كان قد قصر عليها في أيام ماضية في النفقة، هذه النفقة مثلا لو قدرناها في المال مثلا 5000، يعني في أيام لم ينفق عليها، فهي استدانت وأنفقت عن نفسها وصار هذا المال يتراكم. نعم. قال: أو غيره، وكان عندها بعض ماله وديعة، يعني كل حكم لوحده. قال: اجعلي هذا المال أمانة وديعة عندك، فهل لها أن تستقل بأخذه لدينها بلا رفع إلى القاضي؟ هل لها أن تسحب من هذا المال وبعد ذلك توفي الدين الذي عليها، لأنه في الحقيقة على من؟ على زوجها، لأنه أنفقته على نفسه. هل ترفع الأمر إلى القاضي أم تستقل؟ تقول: يا سيدي القاضي مثلا هذا إنه صار عليه دين وذلك بسبب النفقة، وله عندي مال، هل آخذ منه هذا المال وأوفي بهذه النفقة، هل آخذ منه وأوفي هذا الصداق، ماذا أفعل؟ قال: فهل لها أن تستقل بأخذه لدينها بلا رفع إلى القاضي، أم تحتاج إلى رفع إلى القاضي ثم تفسخ به أو لا؟ فأجاب بعض أصحابنا: ليس للمرأة المذكورة الاستقلال بأخذ حقها، هذا مال أمانة، بغض النظر عن العلاقة الزوجية، لو كان عندك مال أمانة لشخص هل لك حق أن تتصرف به؟ لكن لو كان القاضي يبحث عن هذا الشخص وما يملك من مال وعلم أن له وديعة عندك، فهل للقاضي أن يتصرف بما يجب على هذا الإنسان المودع لديك هذا المال وأنت تسلم هذا المال للقاضي من أجل أن يتصرف به؟ نعم. إذن مال الغائبين من الذي يتصرف به فقط؟ القاضي فقط. أما الموجود عنده المال، والله أنا أعطيك وأقول له لا يجوز هذا، أخذ وبعد ذلك أقول له لا يجوز أبدا، بل ترفع الأمر إلى القاضي لأن النظر في مال الغائبين للقاضي. نعم. إن علمت أنه لا يأذن لها إلا بشيء يأخذه منها جاز لها الاستقلال. طبعا في هذه الحالة إذا علمت يعني هذا القاضي لا يأذن لها أن تأخذ من هذا المال، يعني النتيجة تعرفها والحكم تعرفه أن القاضي سيسمح لها أن يأخذ من هذا المال، لكن كان في زمن قضاة الرشا فلا يسمح لها حتى يأخذ يعني رشوة من هذا المال، عند ذلك سيشترك حق المرأة في النفقة والرشوة إلى القاضي من أجل الإذن. هل نسمح للقاضي هنا أن يأخذ شيئا من المال ليأذن؟ لا، لا يجوز. نعم، إن علمت أنه لا يأذن لها إلا بشيء يأخذه منها جاز لها الاستقلال، يعني أن تأخذ من هذا المال الوديعة المودوع لها أو الأمانة لتصرف على نفسها، جاز لها الاستقلال بأخذ. وإذا فرغ المال وأرادت الفسخ بإعسار الغائب فإن لم يعلم المال أحد ادعت إعساره وأنه لا مال له حاضر. انتهى المال، كل يوم تنفق على نفسها نفقة المعسرين وبعد ذلك انتهى المال بالكامل. ثم قالت الزوجة للقاضي إن هذا الزوج معسر لا يستطيع أن يقدم النفقة وأنه لا يوجد له أي مصدر من مال أستطيع أن أنفق عليه من نفسي، ولم يترك نفقة، لأن النفقة التي تركها في الحقيقة ذهبت نفقة للزوجة، وأثبتت الإعسار، يعني جاءت بشهود، هؤلاء الشهود أثبتوا أنهم لا يعلمون وهم من أقرب الناس لا يعلمون أنه ترك مالا للإنفاق على زوجته، وحلفت على الآخرين ناوية بعدم ترك النفقة عدم وجودها الآن، معنى ذلك وحلفت أيضا فوق ذلك، وبعد ذلك هذا الحلف أنه لم يبق مال، وهي صادقة أنه الآن لا يوجد مال للنفقة لأن المال ذهب جميعه بالنفق. قال ناوية بعدم ترك النفقة عدم وجودها الآن، وفسخت بشروطه، يعني هي ملازمة للمسكن ولم يصدر منها أي نوع من أنواع النشوز، ولو كان حاضرا فهي مسلمة نفسها، وحلفت على ذلك وأكدت، عند ذلك يفسخ القاضي العقد بينه وبينها. وإن علم المال فلا بد من بينة بفراغه أيضا. انتهى. قال يوجد عندك مثلا 1000 ليرة. قالت إن نفقتي في كل يوم، أنا أخذت نفقة من عندي فلان في كل يوم 50، صار مضى 20 يوم وقد انتهت هذه المال وهذه الأموال التي عندي. عند ذلك أقامت بينة وشهود على أن المال صرف على نفقتها، عند ذلك يحدث الفسخ. إذن نعيد إلى المتن ماذا قال؟ قال أو قبل وطء فلا فسخ على المعتمد بامتناع غيره موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب. إذن قال فلا فسخ، يعني إذا عندنا ثبت الإعسار ثبت الفسخ، وإذا لم يثبت الإعسار عند ذلك هل يكون هنالك فسخ؟ لا. ف فلا فسخ على المعتمد بامتناع غيره موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب إن لم ينقطع خبره. فإن انقطع خبره يعني الأصل أن نرسل إليه وأن نعلم هل يقدم نفقة للزوجة أم لا. طبعا بشكل عام إذا انتفى الإعسار عند ذلك لا يوجد, إذا انتفى الإعسار لا يوجد فسخ, وإذا وجد الإعسار وتمت أيامه وثبت عند القاضي عند ذلك يمكن أن يكون هنالك فسخ. قال فلا فسخ على المعتمد بامتناع غيره موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب إن لم ينقطع خبره. فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر, لا يوجد خبر ولا يوجد مال, هل تبقى حتى تموت؟ عند ذلك جاز لها الفسخ, لأن تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذره بالإعسار. إذا لم يوجد خبر ولا نستطيع أن نصل إليه كذلك نفس مسألة الإعسار, كما جزم به الشيخ زكريا وخالفه تلميذه شيخنا واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ, وقواه ابن الصلاح. علمنا مكانه أرسلنا إليه لكنه لا يرسل النفقة, نفسخ أم لا نفسخ؟ وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم والإفتاء بالفسخ هو الصحيح انتهى. يعني بشكل عام المرأة تحتاج إلى نفقة, علمنا وجوده في مكان أو عدم وجوده في مكان معين, لكن لا يوجد مال حاضر له أبدا يستطيع القاضي أن يتصرف به نفقة لزوجته, ولم يرسل لها نفقة ولم يترك لها مالا ولا مصدرا للمال, عند ذلك لها الحق أن ترفع الأمر إلى القاضي والقاضي بعد ذلك يفسخ. ننظر في أمر الفسخ أنه لا يحق للمرأة استقلالا أن تفسخ عقد النكاح إلا بالقاضي. ومن هنا أكرر أكثر من مرة أن العقود التي تكون مثبتة لدى القاضي يؤدي فيها رفع المرأة إلى القاضي. يعني لو رفعت امرأة عقد عليها عقد خارج المحكمة الشرعية عند ذلك يقول القاضي أنت لست زوجة لفلان, عندي أنك أنت الآن خلية من الزواج, ولذلك لو مات لا يورثها, لو ابتعد لا يعطيها نفقة, لا يحكم بطلاقها, ولذلك يضطرون في هذه الحالة إلى أن يرفعوا الدعوى الأولى وهي عقد تثبيت عقد الزواج أولا, عند ذلك يأتوا بشهود وبعد ذلك يبين أن هذه المرأة زوجة لفلان. فإذا ثبت عقد الزواج يترتب عليه مسألة الإنفاق والفسخ. أما القاضي أن يأتي مباشرة وأن يفسخ لعقد هو لا يعرفه عند ذلك لا يقوم به أبدا. ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير وقال في آخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمني. وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه والذي نختاره تبعا للأئمة المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ وإن كان ظاهر المذهب خلافه لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج, ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ولأن مدار الفسخ على الإضرار، ولا شك أن الضرر موجود، ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا، إذ سر الفسخ الآن هل الفسخ يتعلق بكونه موسر أم معسر؟ لا، الفسخ إنما يتعلق في الحقيقة هل تتضرر المرأة بعدم النفقة أم لا تتضرر، هذا هو السبب. إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة وهو موجود، لا سيما مع إعسارها، لو كانت هي يعني لا تملك مالا وهو سواء كان موسرا أو معسرا لكنه كان غائبا ولا مال معه، عند ذلك نصل إلى هذا الأمر. قال: فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار، انتهى. وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحققين ابن زياد في فتاويه: وبالجملة فالمذهب الذي جرى عليه الرافعي والنووي عدم جواز الفسخ كما سبق، والمختار الجواز، وجزم في فتيا له أخرى بالجواز. نعم، يعني الإمام النووي ربما يعني جرى عنده حالتان، هل من الممكن، لماذا يكون الفسخ إذا كان القاضي رفعت الأمر إلى القاضي، فالقاضي قبل أن يفسخ من الممكن أن يحول هذه القضية إلى من يستطيع أن يستدين على من؟ على الزوج إلى حضوره، ففي هذه الحالة أمن لها القاضي ماذا؟ نفقت المعسرين، وبعد ذلك أخذ ينتظر ولعله يحدد فترة معينة، فإذا انقطع الخبر وفي هذه الحالة ماذا يفعل؟ عند ذلك يفسخ ما بينها وبين زوجها. قال: ولا فسخ بإعسار ونفقة ونحوها أو بمهر قبل ثبوت إعساره. يعني نحن هل نبدأ بالفسخ أم بثبوت الإعسار؟ قلنا قبل قليل إذا كان القاضي يريد أن يرفع في قضية، ماذا يثبت أولا؟ يثبت الزواج أولا، ثم بعد ذلك يثبت النفقة. وهنا الآن نفسخ أولا؟ لا، أثبت الإعسار أولا، أثبت أنه لا مال متروك، لا مال حاضر، لا يوجد من أقاربه مثلا من يجعل دينا ويدفع نفقة لهذه المرأة، عند ذلك نقوم بعملية الفسخ. إذن إثبات الإعسار أولا، الفسخ ثانيا. ولا فسخ بإعسار ونفقة ونحوها أو بمهر قبل ثبوت إعساره، أي الزوج بإقراره، هو قال أنا ليس عندي مال، أو بينة تذكر إعساره الآن، يحصل هذه البينة أنه يعمل عند فلان وفلان وفلان وكلاهما توقفت معاملهم يعني، وبعد ذلك لا يوجد عمل. ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا، هذه غاب عندما وما أدراك ما حصل له في الغيبة، حصل له عمل أم لا، أنت لا تعلم ذلك. ويجوز للبينة الاعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها، ربما خرج من البلدة بسبب الإعسار، الأصل معسر أم موسر؟ إذا استصحبنا الحال، استصحاب الحال عندما خرج من البلد خرج معسرا، ما زال معسر حتى نثبت أنه انتقل إلى يسار، التي غاب عليها من إعسار أو يسار. ولا تسأل من أين لك أنه معسر الآن، فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة. يعني عندما يبين أن الأصل، طبعا عندما نقول الأصل إعسار أو الأصل يسار، فالحكم على استصحاب الأصل. أما أننا نقول الآن واستطعنا أن نقيم بينة على أنه عند ذلك موسر، تبطل الشهادة بأنه معسر، لأن البينة الحاضرة التي صارت الآن أقوى من الشهادة الماضية التي كان فيها استصحاب للأصل. قال عند قاض أو محكم فلا بد منه من الرفع إليه. هل يوجد أحيانا في بلادنا قاضي شرعي؟ هذا القاضي الشرعي مثلا هو الذي يرتفع إليه هذه الأحكام، لكن في بلاد أخرى علاقة الزواج، كثير من البلاد الغربية اليوم المسلمون علاقة الزواج في مراكزهم الإسلامية التي تسمى في كل بلد يوجد فيها محكم، فإذا رفع إلى هذا المحكم عند ذلك هل يقبل قوله؟ نعم. كذلك لو كنا في البدو، شيخ العشيرة في البدو هو الذي يحكم في مسألة الإعسار والإنفاق وهو الذي يصدر القرار، فهذا محكم. أو حكم الأمر إلى فلان، عقد لم يكن يجري أمام القاضي والقاضي لا يستمع إلى ذلك، فجعلنا محكما في هذا الأمر والتزمنا حكمه، كما يجعل في آخر كل عقد مثلا نقبل إلى محكمين مثلا ومرجح في هذه المسألة فلان وفلان وكانوا من أهل التحكيم وأي واحد. نعم. غالبا الآن للأسف يعني كثير من المعاملات التجارية يحكم بها بعض الناس اسما بسبب غناهم، لكن لو نظرت إليهم لوجدتهم من أجهل الناس حكما. أو محكم فلا بد منه من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك، يعني الفسخ لا يكون إلا بعد أن يحكم القاضي أو المحكم، ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ. يعني فكرنا بمعاملة الطلاق مثلا، هذه معاملة بدأت العدة؟ لا، عند لفظ الطلاق تبدأ العدة. رفعت أمرها إلى القاضي بالإيلاء مثلا، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أصابها ضرر رفعت نفسها إلى القاضي، القاضي أمر زوجها إما أن يعود إليها وإما أن يطلقها، امتنع الزوج لا عاد إليها ولم يطلقها، أوقع القاضي عليها طلقة بانتهاء أربعة أشهر أم بإيقاع القاضي عليها الطلقة؟ تبدأ العدة؟ لا، بإيقاع القاضي عليها طلقة. الآن ثبت في هذه المسألة، ثبت إعساره واحتجنا إلى الفسخ، قرر القاضي الفسخ، لكن الإعسار ثبت قبل أسبوع أسبوعين مثلا، لكن بعد ذلك قرر القاضي الفسخ، متى تبدأ العدة؟ من قرار القاضي أم من وقت الإعسار؟ لا، من قرار القاضي. نعم. إلا من الفسخ. قال شيخنا فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة. هذا القاضي إذا ما أخذ ما بيض الفال عنده ولم تعطه شيئا كقضاة الرشا. رحم الله الشيخ الحصني في كتابه كفاية الأخيار كان دائما كلما مر على مسألة من هذه المسائل يشنع الأمر على قضاة السوء وقضاة الرشا، وهذا قبل مئات السنين، يعني في يعني فترة كيف أن الأمر يعني يعتاد تدريجيا من مكان إلى آخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قاض في الجنة وقاضيان في النار، فإذا كان على الزمن الماضي فكيف يكون في زماننا؟ ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي كأن قال يعني القاضي لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة، تقول هي لوحدها فسخت عقد نكاحي بسبب إعسار زوجي وبعد ذلك تبدأ العدة، وينفث ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر، خلافا لمن قيد بالأول لأن الفسخ مبني على أصل صحيح. الأصل الصحيح أن الرجل يجب عليه النفقة وهو مستلزم للنفوذ باطنا، ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك انتهى. وفي فتاوى شيخنا ابن زياد لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار، يعني أحيانا يضيق عليها هذا الرجل بشكل كبير جدا فلا تستطيع، لا أحد، ربما يكون زوجها متنفذ لا يستطيع أحد أن يشهد لصالحها، ولم تستطع أن تقيم بينة، عند ذلك هل يجوز لها الاستخلال بالفسخ؟ نعم. وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه: إذا تعذر القاضي أو تعذر الإثبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد بالفسخ وتفسخ بنفسها، تأتي باثنين من الشهود وتسمعهم ذلك وتقول فسخت عقد النكاح، كما قالوا في المرتهن إذا غاب الراهن وتعذر إثبات الرهن عند القاضي أن له بيع الرهن دون مراجعة قاض، بل هذا أهم وأعم وقوعا، انتهى. لو وضعت عند فلان حاجة رهنا وأخذت به دين وصار الوقت والقاضي تعذر عنده ذلك، فماذا تفعل؟ وعند ذلك لم يثبت الرهن، لكنك تستطيع في هذه الحالة ماذا؟ أن تقدم هذه القطعة وتشهد عليها وتبيعها في أعلى السعر، وبعد ذلك تحصل مالك منها. لكن مسألة يعني التضرر بالنسبة للمرأة هو أكثر يعني وقوعا من مسألة الرهن. فإذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الذي غاب عنها وهي فيه، وعدم صدور نشوز منها، وحلفت عليهما وعلى أن لا مال له، يعني لأن المرأة تسقط نفقتها بالنشوز، فلذلك قبل أن تقول أن النفقة ساقطة بالنشوز تثبت أنها غير ناشز، وبعد ذلك وزيادة على ذلك تحليف وأنه لم يترك لها مال حاضر ولم يترك لها نفقة ولم يرسل إليها مالا وأثبتت الإعسار بنحو النفقة، عند ذلك على المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار، يمهل القاضي أو المحكم وجوبا 3 من الأيام وإن لم يستمهله الزوج، يعني سواء استمهل الزوج أو لم يستمهل يعطي أعلى فترة وهي 3 أيام، ولم يرج حصول شيء في المستقبل ليتحقق إعساره في فسخ لغير إعساره بمهر. نترك الآن الإعسار بالمهر ونريد النفقة، لأن المهر صار دينا عليه والدين من الممكن أن يدفع، فإنه على الفور. وأفتى شيخنا أنه لا إمهال في فسخ نكاح الغائب، يعني يوجد هنالك غائب عن البلد، لماذا الإمهال؟ لا توجد نفقة وهو غائب عن البلد وأثبتنا غيبته، عند ذلك ماذا؟ من نمهل؟ نمهل زوج غير موجود، عند ذلك لا إمهال فيه. ثم بعد إمهال 3 بلياليها يفسخ هو، أي القاضي أو المحكم، أثناء 4 لخبر الدارقطني والبيهقي: في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما. قضى بهذا الحديث سيدنا عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال الشافعي: ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهم، ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى أن له مالا بالبلد لم يبطل، يعني القضاء تم بالفسخ لم يبطل، كما أفتى به الغزالي: إلا إن ثبت أنها تعلمه، يعني ثبت كذبها، معنى ذلك الشهادة التي قدمتها أمام القاضي شهادة كاذبة، ينقض القاضي عند ذلك، ما نقض حكمه وإنما نقض الشهادة التي استند إليها بحكمه، ويسهل عليها أخذ النفقة منه، بخلاف نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه، فإنه كالعدم، والله عنده أرض لكن هذه الأرض لا تباع إلا من قبل مالكها، طيب أنت تارك أرض صورة والحقيقة أنها كعدمها، ليست يعني لا يمكن بيعها، عند ذلك لا يقبل قوله. أو تفسخ هي بإذنه، أي القاضي بلفظ فسخت النكاح، فلو سلم نفقة الرابع فلا تفسخ بما مضى لأنه صار دينا. 3 أيام عند ذلك ما أنفق عليها، في اليوم الرابع فسخ، جاء في اليوم الرابع فأعطاها النفقة، عند ذلك لا فسخ، ونقول عليك دين الأيام 3 الماضية التي لم تصرف على زوجتي، ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس، اليوم الخامس ما عنده نفقة، بنت على المدة، يعني نقول هي 3 أيام وهذا هو رابع، ولم تستأنفها، وإلا كان كل زوج ماذا يفعل؟ 3 أيام يترك يعطيها الرابع، ثم إذا كانت تستأنف من جديد يترك 3 أيام ثم يعطيها، يعني بقى الرابع وثلاثة صاروا 7، بعد 8 بيجي بيعطيها، كذلك بترك 3 أيام، وإلا صار هذا الأمر في إعسار، هذا لا يقبل. لذلك نقول بنت على ماذا؟ على الماضي، 3 صارت الآن 4. قال ولو أعسر بنفقة السادس استأنفتها وهو محتمل، يعني إذا انتهى وبدأ ينفق عليها يوم يومين 3، ثم بعد ذلك عاد إلى الإعسار، مثل العمان الذين قد يجدون عملا في بعض الأيام ولا يجدون عملا في بعض الأيام الأخرى، مثلا فلو تركها 2 أو 3 ثم بعد ذلك أنفق عليها 2 أو 3 ثم بعد ذلك أعسر من جديد، هل تبني على الماضي؟ لا، صار الماضي دينا عليه، والآن بدأ الإعسار من جديد وهو محتمل. ويحتمل أنه إن تخللت 3 وجب الاستئناف أو أقل، فلا، يعني بعد 3 أيام نستأنف من، يعني 3 أيام نفقة نستأنف من جديد، لا نبني على الماضي. قال فلا، كما قاله شيخنا، ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول. قال لا يا أختي، أنت عدي في بيت زوجك وأنا كل يوم أعطيك النفقة، يعني هذه المسألة قد لا تكون، هذه المرأة في عندها بكرة بالمستقبل فلانة عاشت على صدقة فلان على كذا، هي لا تحب هذه المنة، فربما لو تركت واعتدت وانتهت عدتها، يعني يوجد من المسرين من يرضى بها زوجة ولا حاجة لها إلى هذه المنة، لم يلزمها القبول بل لها الفسخ. ثم قال فرعون الحمد لله رب العالمين.